علينا وسبقنا السحاب للمجد اللي جاي فتحنا الابواب فوق الريح علينا وسبقنا السحاب للمجد اللي جاي فتحنا الابواب عشياد النصر فرسان النصر هو ما منها عشياد النصر فرسان النصر هو ما منها النور خطينا سطور رح نبقى مهما الزمن يدور بحروف النور خطينا سطور رح نبقى مهما الزمن يدور بركان الغضب برسان اللهب وسياج الأحباب وسياج الأحباب فوق الريح علينا وسبقنا السحاب للمجد اللي جاي فتحنا الابواب رح نحيا هون ونفارق هون وصوات النصر تهز الكون رح نحيا هون ونفارق هون وصوات النصر تهز الكون والأبعد مدى حنود الصدى نحن أسود الغاب نحن أسود الغاب فوق الريح علينا وسبقنا السحاب للمجد اللي جاي فتحنا الأبواب عشياد النصر فرسان النصر وما منها عشياد النصر فرسان النصر وما منها